هذا الضمير الذي يربيه الإيمان بحساب الآخرة هو الذي يقوم العمل. إن الناس يسألون اليوم عن ضابط يضبط تصرفات المحاسب أو العامل في المحل على آلة الحساب، إنهم يقولون هل تنفع الكاميرات في المحلات، وينظرون في ذلك بسبب أي شيء؟ بسبب ضعف الضمير الموجود عند الناس، ولذلك يلجؤون لمثل هذه الوسائل. ولكن إذا أحيينا في نفوس الناس هذه القضية، الضمير واعظ الله في قلب كل مسلم الذي جاء في الحديث استراح الناس جميعا، هذه من المشكلات التي يحلها الإسلام ولا يحلها غيره. أيها الإخوة، إن من القضايا الرئيسية والمشكلات الأساسية في هذا الزمان ثوران الشهوات. فهذا يكلم فتاة خفية ثم يواعدها خفية ثم يخرج معها ليعمل المعاصي متواريا عن أعين الناس. ما هو الذي يمنع حدوث هذا المنكر؟ إنه واعظ الله في قلب كل مسلم. إن الشباب يتجلى في هذه الغريزة على أشدها، وهو شعلة متوهجة يدفع بالطاقة والحيوية والدوافع النفسية الإنسان إلى الوقوع في المعصية إذا تيسرت له أسبابها وتهيأت وسائلها. لكن ما الذي يمنع؟ إنه واعظ الله في قلب كل مسلم. ما الذي منع يوسف عليه السلام وهو شاب في ريعان الشباب، في ريعان الشباب مكتمل رجولة ورائع فتوة، تدعوه امرأة ذات منصب وجمال وتخوفه بالسجن وتستعين عليه بكيد النسوة، وقد غاب الرقيب وغلقت الأبواب وهو عبدها وخادمها، لها عليه الأمر والنهي وضعفت غيرة الزوج، السبل ميسرة والأبواب مغلقة، ما الذي منعه من الوقوع في المعصية؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، لما كان ذلك العرض عرضا ائتمن عليه، قال معاذ الله، إنه ربي. هذا هو المانع، هذا الذي منع يوسف من الوقوع في الفاحشة، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولما حاولت بالكيد والتهديد اتجه إلى الله يسأل المعونة، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أيها الإخوة، لقد أرسل عمر رضي الله عنه الرجال إلى الجهاد وبقي أزواجهن في البيوت، فهذه امرأة يغيب عنها زوجها فترة طويلة من الزمن فتخيب عليها كآبة الوحشة وتهجم عليها هواجس الوحدة ويثور في عروقها دم الأنوثة وينطق في نفسها صوت الغريزة، لكنه حاجز الإيمان وواعظ الله في قلب كل مسلم، تنشد في جنح الليل أبياتا سمعها عمر، لقد طال هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا حبيب ألاعبه، فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. فيسأل عمر ويستشير الصحابة، ما أقصى ما تصبر به المرأة على زوجها؟ فقالوا 4 أشهر، فحكم عمر أن لا يغيب المجاهدون عن زوجاتهم أكثر من هذه المدة، وتنظم الأمور لتعود وفودهم وتنطلق وفود أخرى، فلا ينقطع الجهاد ولا يخشى على الزوجات. ولذلك ترى هؤلاء العمال والموظفين المساكين قلوبهم في واد وهم في واد، وأهلهم في بلد وهم في بلد، ودوافع القلق بادية على الوجوه بسبب هذا البعد. ولذلك كانت الرحمة من صاحب العمل أن لا يمسكهم عن أهليهم هذه المدة الطويلة، فإن في ذلك إفساد له وإفساد لها، وخشية عليه وخشية عليها. ورحم الله من أعان رجلا على الإتيان بزوجته لتستقر بجانبه. هذا من تفريج الكرب ومن أبواب الخير. يا أيها المستطيعون، ويا أصحاب الوجاهات، ويا أصحاب الشفاعات، لأن القضية تنذر بالخطر. إن هذا الضمير أيها الإخوة يكون بين الشركاء، فلا يأكل أحدهم حق الآخر، يكون بين المختصمين لدرجة أن كل واحد منهما مستعد أن يتنازل للآخر. احتكم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخاصما في حق، فذكرهما عليه الصلاة والسلام بما يلي، قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضينه له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا، فمن قضيت له من حق أخيه وأعطيته له بناء على ما أبدى من الوسائل والإقناعات والحجج، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من نار. سمع الرجلان المختصمان هذه الكلمات الهادرة، فلمست أوتار الإيمان في صدريهما، وقام الواعظ يناشد، وأيقظت خشية الله والدار الآخرة في قلبيهما الإحساس، فبكى الرجلان. وقد يكون كل واحد منهما يعتقد نفسه مصيبا، وليس بالضرورة أن يكون أحدهما ظالما، فبكى الرجلان وقال كل منهما لصاحبه: حقي لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إذا فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق. ما دام قد رضيتما بأي شيء اختسما وتوخيا الحق، ثم استهما بالقرعة، ثم تحالا، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه بعد القسمة، تحالا ويسامحه فيما عسى أن يكون من حقه. انتهت القضية بالموعظة التي أحيت واعظ الله في القلوب، بل تصل الدرجة أن يختصم رجلان كل منهما يريد أن يدفع الحق للآخر. وقال صلى الله عليه وسلم في تلك القصة العظيمة التي حدثت في من كان قبلنا، فخلدها الله لنا وأبقاها مسطرة: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة من ذهب، فقال للذي اشترى العقار منه: خذ ذهبك عني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. فقال الآخر: إنما بعتك الأرض وما فيها. فقال كل منهما بالذهاب إلى القاضي والحاكم، الحاكم ليفصل في أي خصومة، الخصومة الناشئة من أن كل واحد منهما يريد أن يدفع للآخر ولا يريد أن يأخذها هو. تحاكم إلى رجل فقال ذلك الرجل الحكيم، وهكذا يجب أن يكون القاضي حكيما: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. فقال: زوج هذا من هذه واجعل ذلك الذهب هو المهر. وانتهت القضية بسبب أن الواعظ موجود والواعظ حي. أيها الإخوة، إن المجتمعات التي تفتقد إلى هذا الواعظ في قلوب أفرادها كسائر دول الكفر ومجتمعاته يتعب فيها الناس جدا، وتسن القوانين وتصلح وتسد الثغرات، لأن المحامي الذكي ينفذ من القانون ويبرئ المجرم، وهكذا لا تزال قوانينهم في تعديل، لأن القانون بشري والناس فجرة ليس فيهم واعظ الله في قلوبهم. ولذلك لما حاولت أمريكا أن تمنع الخمر في أول هذا القرن، لما رأى بعض العقلاء فيهم أن الخمر مضرة أدخل في دستورهم التعديل 18 من أجل الخمر والحشيش، فجند الأسطول الأمريكي لمراقبة الشواطئ منعا للتهريب، وجند الطيران لمراقبة الجو، واشتغلت الأجهزة الحكومية بكل وسائل الدعاية والإعلام لمحاربة الخمر وبيان مضارها، والمجلات والصحف والكتب والنشرات والصور والسينما والأحاديث الإذاعية والمحاضرات، ويقدرون ما أنفق في ذلك الوقت بالسعر في ذلك الوقت الذي اليوم أضعاف أضعافه إذا ما حسبت التضخم وانخفاض سعر العملة. أنفق ما يزيد على 60 مليونا من الدولارات، وأصدر من الكتب ما يبلغ 10 بلايين صفحة، وما تحملته في سبيل تنفيذ قانون التحريم على فترة 14 عاما لا يقل عن 250 مليون جنيه، وأعدم في هذه المدة 300 نفس، وسجن أكثر من 500,000، وبلغت الغرامات 16 مليونا، وصودر من الأملاك ما بلغ 404 مليون، ولكن كل ذلك لم يزد الأمة الأمريكية إلا غراما بالخمر وعنادا في تعاطيها، حتى اضطرت الحكومة في عام 1933 إلى إلغاء القانون وإباحة الخمر إباحة مطلقة. وهكذا فشل القانون وسقط التعديل الدستوري وعجز السلطان وأفلست الأجهزة، وفاز أهل الخمور والسكيرون. لماذا؟ لماذا أيها الإخوة؟ لأنه لا يوجد واعظ الله في قلوبهم. لكن لو ذهبنا إلى المجتمع الإسلامي الذي كانت الخمر فيه من علاماته البارزة، الذي قال قائلهم فيها: إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها، والذي قال امرؤ القيس الشاعر المشهور وقد بلغه قتل أبيه: لم يدع الكأس من يده، وإنما قال كلمته: اليوم خمر وغدا أمر. لم يدع الخمر من يده، اليوم خمر وغدا أمر. ولم يعرف المجتمع الجاهلي إلا أفرادا معدودين عافوا الخمور مروءة، وسموا الخمر أسماء متعددة كالراح والصهباء وابنة العنقود وابنة الكرم وبنت الدنان وبنت الحان، حتى بلغت أسماؤها عندهم أكثر من 100 اسم، وكانت تجارتهم فيها في نماء وازدهار. لما جاء الدين ودخل الناس في الدين، وهؤلاء الداخلون الجدد على عادتهم السابقة في التعاطي، لما نزل قول الله تعالى على مراحل في منع الخمر حتى جاء آخرها في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يعني تكون أنت في جانب وهو في جانب، وهذا أقوى ألفاظ التحريم، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وبين لهم السبب: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ ماذا فعل الصحابة؟ قال أبو سعيد: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال: إن الله حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبيع. قال أبو سعيد: فاستقبل الناس، المجتمع تربى على الإسلام، فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المدينة فسفكوها، رواه مسلم، أي صبوها وأسالوها. وعن أنس قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب فجاءهم آت فقال: إن الخمر حرمت. فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقها، فأهرقتها. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري قال: بينما نحن قعود على شراب لنا ونحن نشرب الخمر حلالا، إذ قمت حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه، وقد نزل تحريم الخمر، آية جديدة، تعليم جديد: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، الآية. فجئت إلى أصحابي فقرأتها عليهم، قال: وبعض القوم شربته في يده شرب بعضا وبقي بعض في الإناء، فقال بالإناء تحت شفته العليا كما يفعل الحجام، ثم صبوا ما في باطيتهم فقالوا: انتهينا ربنا انتهينا. فهل رأت البشرية مثل هذا الانتصار على النفس والسرعة في الاستجابة والقوة للانقياد للأمر؟ لا تحتاج القضية إلى منشورات ولا برامج ولا حملات دعائية ولا سلطان ولا قوة ولا سجن ولا غرامات، لأن واعظ الله في القلب موجود. هكذا تنحل المشكلة. واعظ الله الذي دفع ماعز رضي الله عنه، مع أنه كان يمكن أن يستتر بستر الله تأنيب الضمير، أن يذهب للنبي عليه الصلاة والسلام ويعترف عنده 4 مرات بالزنا ليرجمه، وتأتي المرأة والجنين يضطرب في أحشائها وتهأب عليها ضميرها إلا الاعتراف وتعترف، مع أنه كان يمكن أن تخفي أمرها ويردها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل جنينها بعد هذه الأشهر من الحمل والوضع. هل تركت المرأة القضية؟ كلا، وهي تعلم أنها تسوق نفسها إلى الموت برجليها، فجاءت بالولد فردها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الرضاع. فهل نسيت في فترة الرضاع كم؟ فترة الرضاع كم؟ هل نسيت القضية؟ رجعت وفي يد الولد كسرة خبز لتخبر بالحال على أن الولد قد استغنى عن الرضاع. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه برجمها، فترجم المرأة. ونعلم أنه لا يجب في الشرع على الزاني إذا ستره الله بستر أن يعترف، ولا على الزانية، وتكفيه التوبة بينه وبين الله. فعله ماعز والمرأة رضي الله عنهما لما قوي الضمير جدا، لما أراد تأكيد التطهير بالحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يراقبه سرا وجهرا، وأن يجعلنا ممن يخافه حضرا وسفرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأفسحوا لإخوانكم يفسح الله لكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أشهد أنه الملك الحق المبين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، الرحمة المهداة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن هذا الضمير، إن هذه الرقابة الداخلية، إن هذا الإيمان الحي في القلب هو الذي يمنع من الغش، وفي كثير من الحالات لا يطلع على الغش. إن هذه الأم التي قالت لابنتها: قومي إلى هذا اللبن فامزجيه بالماء، قالت: ألم تعلمي أن أمير المؤمنين قد نهى عن هذا؟ فقالت: وأين نحن من أمير المؤمنين؟ إنه لا يرانا. فقالت البنت بالجواب المفحم: إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. ولما هبط المسلمون المدائن وجمعوا الأموال العظيمة، غنائم عظيمة، المقاتل يدخل ويفتح الخزائن ويأخذ، ويمكن أن يخفي ويخفي ويخفي دون أن يدري عنه أحد. أقبل رجل بحقل معه فدفعه إلى صاحب الأقباض الموكل بجمع الغنائم، فقال: الذين معه ما رأينا مثل هذا قط، ما يعدله ما عندنا ولا يقاربه، لقد أتى بشيء أعظم مما جمعنا. فقالوا: أخذت شيئا؟ فقال: أما والله لولا الله ما أتيتكم به. فعرفوا أن للرجل شأنا، فقالوا: من أنت؟ قال: لا والله لا أخبركم لتحمدوني ولا غيركم ليقرضوني، ولكني أحمد الله وأرضى بثوابه. فأتبعوه رجلا حتى انتهى إلى أصحابه وقبيلته الذين هو نازل معهم، فسأل عنه فإذا هو عامر بن عبد قيس رحمه الله تعالى. أيها الإخوة، إن الدول التي تفرض الضرائب تعاني من عدم القدرة على جمعها، ويشكون من التهرب، ويضعون العقوبات والقوانين للمتهربين من الضرائب. أما الزكاة في الإسلام إذا صادفت واعظ الله في القلب أخرجها صاحبها ولو لم يدر عنه أحد، ولو لم يطالبه بها أحد. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا، أي أجمع الصدقات والزكاة، فمررت برجل فلما جمع لي ماله من الأنعام لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض، الواجب عليه بنت مخاض فقط، هذا الواجب عليه. فقلت له: أدي ابنة مخاض فإنها صدقتك. فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، لا يركب ولا يحمل عليه، ولكن هذه ناقة عظيمة فتية سمينة فخذها. فقلت له: ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب، فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل، فإن قبله منك قبلته، وإن رده عليك رددته. قال: فإني فاعل. فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا نبي الله، أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، وأيم الله ما قام في مالي رسول الله ولا رسوله قط قبله، فجمعت له مالي، فزعم أن ما علي فيه ابنة مخاض، وذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذها فأبى علي، وها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله، خذها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك بنت المخاض الذي عليك، فإن تطوعت بخير أجرك الله فيها وقبلناه منك. قال: فها هي ذي يا رسول الله، قد جئتك بها فخذها. قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا في ماله بالبركة. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. إذا صح هذا الواعظ وقوي، هل يخاف أصحاب الأموال من العمال؟ هل يخافون من الموظفين أن يسرقوهم؟ لما خرج عبد الله بن دينار مع عمر رضي الله تعالى عنه إلى مكة فعرس في بعض الطريق، فانحدر راع من الجبل بغنمه، فقال: يا راعي هات شاة من هذه الغنم. فقال: إني مملوك، إني مملوك وعبد مأمور كما يقولون. فقال اختبارا له: قل لسيدك أكلها الذئب. فقال الراعي: فأين الله؟ أين الله؟ فبكى عمر أو ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ثم غدا على المملوك فاشتراه من مولاه، واشترى الغنم ووهبها إياه وأعتقه، وقال: هذه كلمتك أعتقتك في الدنيا، أرجو أن تعتقك في الآخرة. أيها الإخوة، مرة أخرى، إن هذه المسألة يجب أن يؤكد عليها جدا، لأنها مفتاح الحلول لكل المشكلة. ونحن نودع شهر رجب، وهو شهر محرم من الأشهر الحرم، ويقدم علينا شهر شعبان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام فيه، ورب الشهور واحد. نذكر أنفسنا أيها الإخوة بحرمة هذا وعظم ذاك، نسأل الله تعالى أن يبلغنا خيرا، ونسأله أن يبلغنا شهر الصيام ويخرجنا منه عتقاء من النار. ونعيد التذكير بأن الاحتفال بالإسراء والمعراج ليس من السنة في شيء، ومن الموافقات أن توافق هذه البدعة عيدا من أعياد الكفار، وهو عيد الشكر، لينغمس بعض المسلمين في البدعة وبعضهم في موافقة المشركين. نسأل الله السلامة والعافية، كما سيأتي علينا الاختبار الأصعب عندما يوافق رمضان عيد الكريسمس وعيد النصارى الكبير، وهنالك سيكون الامتحان، وتبلو كل نفس بما فيها. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن تتوب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نجنا يوم الدين، وباعد بيننا وبين جهنم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود والصليبيين، اللهم انصرنا عليهم يا رب العالمين، وأنقذ منهم أرض فلسطين وسائر بلاد المسلمين، واجعلهم وأموالهم غنيمة للمؤمنين المجاهدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم وارحمكم الله. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.